أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية تفكير، ويسعدنا النهاردة أن احنا نستكمل جلسات الدورة التي يقدمها الأستاذ محمد صلاح عن سوسيولوجيا الفلسفة الإسلامية. ورغم تعبه ومرضي، ورغم ان احنا النهارده اول رمضان، كل سنه وطيبه للناس اللي بتحتفل، هنكمل برضو الجلسه النهارده ونستكمل بعد اسبوعين الجلسات. فمحمد الف سلامه واهلا بيك، اتفضل. أشكرك جدا يا أستاذ جمال، والله يسلم حضرتك، وأشكرك على لطفك يعني. وفعلا النهاردة يوم أول يوم رمضان، وأنا يعني في وسط مرض، لكن أثرت أن يعني آتي لأثير بعض التساؤلات. هتكون جلسة لطيفة يعني، خفيفة إلى حد ما، هتكون عن الفلسفة الإسلامية في المشرق في سياقها السوسيولوجي، على أن لا نتعمق في الفلاسفة ونرجئ ذلك مع جدل فلاسفة المشرق والمغرب في المحاضرة القادمة إن شاء الله. فمرحبا بكم في جلسة جديدة من دورة مقدمة في سوسيولوجيا الفلسفة الإسلامية، وكل عام أنتم بخير جميعا وعلى كل المحتفلين. ففي هذه الجلسة سنناقش الفلسفة الإسلامية في المشرق الإسلامي، أي في مجتمعات المسلمين المشرقية. وسنقسم الجلسة التي أرجو أن تكون خفيفة إلى محاور، أولها مسرح المشرق قبل الإسلام، ثم السياق الاجتماعي السياسي في المشرق الإسلامي الذي تشكلت فيه الفلسفة الإسلامية، ثم مصادر الفلسفة الإسلامية في هذا السياق، ثم نبذة بسيطة سنعود إليها المحاضرة القادمة إن شاء الله مع أهم فلاسفة المشرق، وهم الكندي والفارابي وابن سينا. قبل الإسلام كان المشرق مسرحا لصراع الحضارات العريقة، مثل الإمبراطورية البيزنطية ذات العقيدة المسيحية، والتي كانت قد أرهقتها الصراعات العقبية حول طبيعة السيد المسيح، وكانت الإمبراطورية الساسانية في صراع مع البيزنطيين. وفي شبه الجزيرة العربية ازدهرت القبائل المتناحرة حول الماء والكلأ، وتحولت مدن مهمة مثل مكة إلى مراكز تجارية بسبب موقعها المتميز. إحنا مركزين على السوسيولوجيا، فبالتالي الفلسفة الإسلامية كما علم الكلام، كما الفقه، كما اللغة، كما العقيدة، كما الحديث، كما كل العلوم الإسلامية، كما حتى في شتى مشارق الأرض ومغاربها، لا شيء ينشأ في فراغ. المشرق الإسلامي قبل أن يكون إسلاميا كان مناخ الصراعات السياسية والفكرية والثقافية تحركه يعني، والصراعات ما بين الدولة البيزنطية والدولة الساسانية، والصراعات التي يعني كانت في الدولة البيزنطية ذاتها حول العقيدة وطبيعة المسيح، كل ذلك كان له أثر لاحق على الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي عبر قنوات تكلمنا عنها في محاضرات سابقة، حين تكلمنا عن الفتوحات والترجمة والبؤر الثقافية. ففي هذا التنوع الجغرافي الثقافي أصبح المكان بوتقة انصهرت فيها الديانات اليهودية والمسيحية والوثنية واللغات الفارسية والسريانية والعربية والفلسفات الهندية واليونانية. وهذا التعدد أثر في الثقافة الإسلامية فيما بعد، واستوعبته هذه الثقافة الإسلامية، وأضفت عليه خصوصيتها الخاصة بها. وفي المشرق الإسلامي في العصر الإسلامي، وبعد أن غيرت الفتوحات الإسلامية كما تكلمنا سابقا وجه المشرق، نقلت الخلافة الأموية المركزية إلى دمشق، مع حفاظها على البيروقراطية أو البنى البيروقراطية للدول السابقة. وبعد بزوغ العباسيين وتأسيس عاصمة في بغداد، أصبحت يعني جسرا بين الشرق والغرب، وترجمت كتب اليونان والفرس والهنود تم تدشين بيت الحكمة الذي أدى دورا مهما في الترجمة. وعلى الرغم من ازدهار العباسيين أول الأمر، فقد واجهوا تحديات، منها صعود الموالي بما أثار أسئلة عن الهوية والانتماء، حتى مسألة كثير من القراءات الأيديولوجية تحاول أن تجعل العلوم الإسلامية والفلسفة الإسلامية يعني كأنها قامت على أيدي الموالي فقط. هذا بالضد من تأسيس فلسفة عربية، أو أن العرب لا حظ لهم. وهذا يعني كما سنأتي ليس رأيا حداثيا أو ما بعد حداثيا فقط، بل بعض التراثيين رأوا مثل فأثارت أسئلة عن الهوية والانتماء، وتحول الخلافة إلى إمبراطورية غزت الحوار بين الفقهاء والفلاسفة. ومن أهم الأحداث ظهور الدويلات المستقلة، وهذه الدويلات تنافست فيما بينها لاستقطاب العلماء والمفكرين أو اضطهاد بعضهم بسبب ما تمليه المصلحة والأيديولوجية. الفترة ما بين القرن يعني أواخر القرن الثاني القرن السابع الميلادي عفوا الهجري، هذه الفترة تفكك الدولة العباسية واستيلاء الدول المستقلة، الدولة السامانية، الدولة الصفارية، الدولة البويهية، الدولة السلجوقية، دول كثيرة حاولت أن تستقل وتكون للخلافة العباسية مجرد الاسم فقط. هذه الدولات المستقلة تنافست فيما بينها، لما تنافست فيما بينها استقطبت علماء يعني واضطهدت آخرين، وحصل صراع سني شيعي، وحصل ان في صراع ما بين الافكار، حتى لان اي دعوه دينيه كما يقول رائد السمهوري في هذا الوقت كانت دينيه في الحال سياسيه في المآل. يعني هي كان ما فيش نوع من انواع الفصل ما بين الدعوه الدينيه والسياسيه. لذا نجد مثلا ان المعتزله كانوا في وقت ما حين كان عميد الدين الكندوري معتزليا حاول أن يلعن الأشاعرة ويضطهد الشيعة، وفي نفس الوقت لما مسك الوزير السلجوقي نظام الملك أعلى من شأن الأشاعرة، فكان عمل جيش. هو قال للسلطان يعني أنا هنظم لك جيش أقوى من الأسلحة وأقوى من اللي هو الجيش الأيديولوجي، وأيضا الجيش الديني الذي يعزز ملكه بالدعاء ويعزز ملكه بالدعوة وأنشأ المدارس النظامية. في هذا السياق لابد أن نعرج على مصادر الفلسفة الإسلامية كما يراها الباحثون. فيقول الجاحظ في كتابه الحيوان: ولولا، وأنا أقتبس، ما أودعت لنا الأوائل في كتبها، وخلدت من عجيب حكمتها، ودونت من أنواع سيرها، حتى شاهدنا بها ما غاب عنا، وفتحنا بها كل مستغلق علينا، فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم، ده الجاحظ، وأدركنا ما لم ندركه إلا بهم، لما حسن حظنا من الحكمة، ولا ضعف سبيلنا إلى المعرفة. نجد أن الجاحظ هنا يتكلم عن مسألة التأثير والتأثر، وإحنا ناقشنا في أول جلسة مسألة أصالة الفلسفة، أصالة الفلسفة العربية الإسلامية ومدى تأثرها بغيرها، وانتهينا من النقاش إلى أن التأثر لا يعني عدم الأصالة، بل أن التأثير والتأثر هذه واقعة سوسيولوجية، التأثير والتأثر والتنوع هذه قوانين اجتماعية. لكن هل أضاف المسلمون، هذا ما سنأتي عليه، هل أضاف الفلاسفة المسلمون أمرا إلى الفلسفة اليونانية والهندية والفارسية، أو هل حتى وفقوا بما يناسب عصرهم؟ نجد مثلا ألفرد جيوم في ذلك يقول: أنا في ذلك اعترافا من الجاحظ بفضل اليونان على أهل ملتي. ويرى الشهرستاني في الملل والنحل أن الفلاسفة الإسلاميين قد سلكوا طريقة أرسطاطاليس لأرسطو في جميع ما ذهب إليه، وانفرد به سوى كلمات يسيرة ربما رأوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين عليه. إحنا كنا اتكلمنا برضو في الجلسة الأولى إن في مستشرقين كثر قالوا إن الفلسفة الإسلامية ما هي إلا صدى للفلسفة اليونانية، وقلنا إن حتى إرنست سيرينان قال إن المتكلمين إن فلسفة المتكلمين هي التي تعد فلسفة أصيلة. هنا الشهرستاني وهو بيتكلم عن الفلاسفة الإسلاميين يقصد الفلاسفة المحض المشائين، سموهم المشائين، المشائين الذين يتبعون أرسطو لأنه كان يعلم ماشيا فسمي بالمشاء، لكن لا يتكلم عن المتكلمين. فهو حاول أن يقول إن هم تابعوا أرسطو في كل ما ذهب إليه وانفردوا عنه بكلمات يسيرة رأوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين عليه الفلاسفة ما قبل سقراط. يعني هنا بقى إن الفلاسفة ما هم إلا مترجمين ومقلدي اليونان بالنسبة للشهرستاني، الفلاسفة المحض. إحنا اتكلمنا، أنا وجهة نظري أنا إن علم الكلام أيضا يعد من الفلسفة الإسلامية لأنه تفكير في الوجود بما هو موجود، تفكير في الإلهيات وتفكير في الطبيعيات اللي هي العلوم الطبيعية وتفكير في نظرية المعرفة. لكن هناك فرق، حتى أنا أذكر أحد الزملاء قال اقترح مفهوم الحكمة، فقال قلت إن مفهوم الحكمة كان في مقابل مفهوم علم الكلام، الحكمة اللي هي الفلسفة المحضة، أما علم الكلام بأنه علم حجاجي ودفاعي كان إلى حد ما بيفرقوه عن الفلسفة. فالشهرستاني شايف إن الفلاسفة الإسلاميين ما هم إلا يعني متبعين أو متبعون لأرسطو، وحين يخالفوا أرسطو فهم يروا رأي أفلاطون والمتقدمين عليه. وهذا برأسي إلى أن الثقافة المميزة للعالم الإسلامي على الرغم من أنها بدأت في سوريا إلا أنها سرعان ما ازدهرت أعظم ازدهار لها في طرفي العالم الشرقي والغربي، فارس وإسبانيا، وأن السوريين أيام الغزو كانوا معجبين بأرسطو الذي آثره النسطوريون المسيحيين طائفة نسطورية على أفلاطون، وأن أول معرفة في العرب بالفلسفة اليونانية كانت مستمدة من السوريين، ولذا فقد حسبوا أن أرسطو أهم من أفلاطون، على أن أرسطو لديهم قد لبس حلة أفلاطونية جديدة، وهذا هو مهم وسنأتي إليه الآن. فقد ترجم الكندي أجزاء من تاسعات أفلاطين ونشر ترجمته بعنوان الربوبية عند أرسطو، هي أسيولوجيا أرسطو، وهو كتاب منحول نسب إلى أرسطو عن طريق الخطأ، فأحدث هذا خلطا عظيما في أفكار العرب عن أرسطو لم يزيلوه عن أنفسهم إلا بعد قرون طويلة. وحدث إذاك أن اتصل مسلمو فارس بالهند فاستمدوا في القرن الثامن أول معرفتهم بالفلك من مؤلفات سنسكريتية، وفي سنة 830 ميلاديا تقريبا نشر محمد بن موسى الخوارزمي كتابا ترجم إلى اللاتينية والذي كان أول مصدر استقى منه الغرب ما يسميه بالأعداد العربية، وإن كان كما يرى راسل ينبغي أن تسمى بالأعداد الهندية. ويرى بعض الباحثين مثل يوحنا القديم في كتابه أصول الفلسفة العربية أن مصادر الفلسفة الإسلامية تنقسم إلى أصول عربية وأصول أعجمية. الأصول العربية تتمثل في ملامح الحكمة عند العرب قبل الإسلام وفي الإسلام نفسه كونه قد أثر التأثير الأكبر في الحضارة الإسلامية بطرق كثيرة، أما عن الأصول الأعجمية فتنقسم إلى الثقافة الفارسية والثقافة الهندية واليونانية. أما الفارسية فيرى أن الأثر الفارسي قد قوي حين انتقلت الخلافة إلى بغداد وكاد يستأثر الفرس بالوزارة وشؤون الدولة ونشأت الحركة الشعوبية التي كانت ضد العرب، أو يراها بعضهم تمرد على ظلم العرب للموالي. فإذا الفرس يذكرون ماضيهم وإذا الإقبال كبير على معرفة تاريخهم السياسي ونقل حكمهم وقصصهم، لكنه يرى أن الفرس قد أثروا بعدما أسلموا أكثر مما أثروا بما كان لديهم من دين. يعني أصول الفلسفة العربية أو الفلسفة الإسلامية تنقسم إلى أصول عربية قحة وهي حكمة العرب قبل الإسلام. هناك حكماء في العرب، يعني لو قرأنا مثلا، أنا لسه كنت بدأت يعني أعيد النظر في معلقة زهير بن أبي سلم، فنجد أن هناك حكم، يعني كانت حكم إلى حد ما ليست بالتفكير المنظم المنطقي، لكن هناك حكم أثرت يعني في قريحة وأذهان العرب كما أثر القرآن الكريم أيضا. يعني طبعا أنا لا أنطلق من منطلق تمجيدي ولا منطلق الزراعي، أنا أحاول أن أنطلق من منطلق علمي وصفي سوسيولوجي بحت، لكن هل أثر فعلا القرآن الكريم في الفلسفة الإسلامية؟ هذا يعني أدعوه في أدعوكم للنقاش حوله، هل أثر القرآن الكريم في الفلسفة الإسلامية؟ يعني بحكم دراستي الإسلاميات والفلسفة كل الباحثين المسلمين الأول الإسلاميين العرب يقولون نعم، لقد دعا القرآن إلى إعمال العقل، وقعدوا يعملوا إحصائيات، يعني أفلا يتفكرون أفلا يعقلون. لكن هل هذا حقا؟ يعني ما دعا المسلمين الفلاسفة إلى إنشاء فلسفة نسقية إسلامية؟ يعني هذا أمر قابل للنقاش، يعني هذا أمر قابل للنقاش. بالتأكيد القرآن دعا إلى التفكر في آيات الليل والنهار، بالتأكيد قال أفلا يتفكرون وأفلا يعقلون كثيرا، لكن هل هذا هو مصدر الفلسفة الإسلامية أو من مصادرها الأساسية التي أنتجت فلسفة إسلامية؟ وإن كان الجواب بالإيجاب، فلما حورب كثير من الفلاسفة، بل قالوا أنهم يعني ليسوا بمسلمين البتة، خاصة في 3 مسائل، مسألة مثلا قدم العالم، ومسألة أن الله لا يعلم الجزئيات، ومسألة أن حشر الأجساد، يعني أو إمكانية حشر الأجساد. فهذا بالنسبة للتأثر العربي والتأثر الإسلامي. أما التأثر الأعجمي فكان عبر الثقافة الفارسية والثقافة الهندية واليونانية. أنا أرى، وهذا أمر قابل للنقاش، أن العقل البشري أصلا هو عقل مهيأ للفلسفة. الطفل الإنساني حين يسأل بدهشة ويحاول أن يستكشف هو عقل الفيلسوف. فحين تتوفر الظروف الاجتماعية والثقافية يبدأ العقل في إنتاج فلسفة بلا عرق ولا بعيدا عن أي عرق بيادي، ثم يعيد تأويل النص ويعيد تأويل ثقافته الخاصة، ويحاول، وسيأتي الفلاسفة المسلمون أنفسهم حاولوا أن هما يوفقوا ما بين أرسطو وأفلاطون. ليه؟ زي الفارابي هنيجي عليه، تمام. ليه حاولوا؟ علشان جه ليهم كتب منحولة على أرسطو فيها قريب من رأي أفلاطون. يعني لو أن العقل البرهاني كما يسميه الجبري مثلا، العقل البرهاني عقل صارم ينطلق من الصفر يعني ويصل إلى الحقيقة المجردة، ما تأثر الفلاسفة المسلمون بأرسطو المنحول الذي هو أصلا أفلوطين. تسعات أفلوطين ترجمت، أفلوطين هو أحد فلاسفة مدرسة الأفلاطونية الجديدة، الأفلاطونية المحدثة. يعني هو يعيد قراءة أفلاطون بطريقة أصلا فيها نزع عرفاني. هذا ظنوه أرسطو بعد ما الترجم الكندي تسعات أفلاطين، ظنوه أرسطو. فبعد ما ظنوه أرسطو جه الفارابي قال ده فيه تشابهات، واستشهد بهذا الكتاب كما سنأتي على ذلك يعني. وأما الثقافة الهندية فكان اتصال العرب بالهند قبل الإسلام مقصودا، ثم أيام الوليد تم فتح السند، وفي عهد أبي جعفر المنصور امتد الفتح إلى كابل وكشمير، ونتج عن هذا الفتح امتزاج روحانية الهند بروحانية الإسلام، ودخول موالي هنود إلى الإسلام، واختلاط الدم بالأنساب والتزاوج. وعنى البرامكة مثلا عنوا بطلب الطب والحكمة عند الهند، ويحيى ابن خالد البرمكي كما يحكي بعض المتكلمين قد بعث برجل إلى الهند ليأتي ببعض العقاقير وأن يكتب له أديانهم، وابن النديم أو النديم بمعنى أصح، يعني هو الأفضل النديم، قد تعرض لمذاهب الهند في فصل من كتاب الفهرس، وللشهرستاني أيضا فصل في آراء الهند وأفريقيا، ويرى أن أفضل العلماء اطلاعا وفيا صحيحا على الفكر الهندي هو البيروني، وأنه تعلم السنسكريتية ونقل كتابين إلى العربية. وأما الثقافة اليونانية فيرى يوحنا أن العرب تأثروا خاصة باثنين هما أفلاطون وأرسطو، إلا أنهم تأثروا بأفلوطين أيضا من حيث لا يدرون كما ذكرنا، إذ أنهم اعتبروا كتاب الأثولوجيا أو الربوبية كتابا لأرسطو. يعني هنا واقعة سوسيولوجية طريفة، لولا وجود، هو أنا عارفين أن أرسطو له سلطة معرفية، وهذا الكلام لا يوافق حقيقة كلام أرسطو، لكن العقل هنا يعني حتى يبرر سلطة أرسطو حاول أن يوفق ما بين أرسطو وبين أفلاطون وبين أفلاطون أيضا. ومن الطبيعي تأثر أي حضارة بالحضارات التي تحتك بها وتتناقل العلوم والفلسفات بينها، وإن تمت دراسة مظاهر هذا التأثر بموضوعية قد ينكشف الكثير، حيث إن التأثير والتأثر ربما يكون قد امتد إلى ما هو أوسع من المذاهب الفلسفية، خاصة نحن نرى مثلا تشابه بعض الأحاديث النبوية وبعض القصص يعني سابقة وما إلى ذلك من تلاقح ثقافي. ففي هذا السياق ظهرت الفلسفة كما ظهر علم الكلام من قبل، وإحنا بدأنا بعلم الكلام لأن علم الكلام كان أسبق في الحضور، وعلم الكلام هو أول محاولة للتفكير الفلسفي في الإسلام. وهذا علم الكلام كما ذكرنا يسميه محمد أركون أنها أحداث سياسية تمت أكلمتها، فكان أول تفكير فلسفي في الإسلام نتيجة مباشرة للأحداث الفتنة. إحنا كنا اتكلمنا عن أحداث الفتنة الأولى والفتنة الثانية والفتنة الثالثة والفتوحات والترجمة والبؤر الثقافية والمحنة، محنة خلق القرآن، كلها أمور سياسية اجتماعية أفرزت تفكير فلسفي. ثم جاءت مثلا مسألة الترجمة، وهناك استعداد لهذه الفرق للتفكير الفلسفي إلى حد ما المستقل، إلى حد ما مستقل عن ماذا؟ مستقل عن ما عن مصادره الأولى أو عن مثيراته الأولى في الفتنة الأولى. لم يعد خلاص يعني الخوارج الذين بعد ذلك تطوروا إلى الإباضية، يعني على حد قول جمهور الباحثين الآن الإباضية لا يعتبرون أنفسهم خوارج، هؤلاء يعني تأثروا جميعا بعد ذلك بالمعتزلة مثلا. الخوارج، حتى الخوارج بعد ذلك تأثروا بالمعتزلة، الشيعة تأثروا بالمعتزلة، الزيدية طبعا هم معتزلة إلى حد كبير. ففي هذا السياق ظهرت الفلسفة كما ظهر علم الكلام من قبل. ومن المشهور أن أول الفلاسفة المشائين اللي هم الأرسطيون في المشرق هو الكندي، ويعد أول فيلسوف عربي لأنه من قبيلة كندا العربية العريقة، ولأنه أول من صهر الفلسفة اليونانية في بوتقة الفكر الإسلامي، وقد عاش في عز العصر العباسي. احنا مش هنتطرق الى مقولات الكندي او مقولات الفارابي هذه المحاضره، نحن نتطرق على السياق السوسيولوجي او الاجتماع التاريخي الذي تشكلت فيه اراء الثلاثه. فهو اول من صهر الفلسفه اليونانيه في بوتقه الفكر الاسلامي، وقد عاش في عز العصر العباسي حيث ازدهر العقلانيون في ظل المأمون، حتى حدث ما يسميه البعض الانقلاب المتوكلي، وهذا اللفظ استعيره من طرابيشي. احنا عارفين ان المأمون ثم المعتصم ثم الواثق كلهم جنحوا الى التيار، انا مش عايز اقول المعتزلي لان هناك خلاف بين الباحثين هل المأمون كان معتزليا اصلا ام لا، وتكلمنا في ذلك. وانا اذكر يعني احنا تكلمنا المأمون شخصية يعني مثيرة الى حد ما، وانا اميل الى الرأي ان المأمون كان جهميا، المأمون كان جهميا ولم يكن معتزليا. والفرق بين الجهمية والمعتزلة تتمثل مثلا أهم فرق في مسألة الجبر. المعتزلة يقولون بحرية الإرادة، المعتزلة يقولون بأن الإنسان يخلق أفعاله، أما الجهمية معدودون في حساب الجبرية. والملك إلى حد ما من الصعب أن لا يكون جبريا، يعني الملك غالبا باستثناء يعني بعض الخلفاء الذين كانوا لحد ما يميلون إلى مصطلح القدرية، لكن الملك إلى حد ما خاصة حين تكلمنا عن جبرية الأمويين، لا حتى العباسيين يعني مسألة القدرية وحرية الإرادة وأن الإنسان محاسب على أفعاله وأن أفعاله يعني هو الذي يخلقها، هذه فكرة ثورية لا يتحملها الملوك. فالمأمون لم يكن بالضرورة معتزليا، وإن تبنى بعض الآراء المعتزلية وفتح الباب لازدهار بعض المعتزلة، ونادى بمسألة خلق القرآن التي تكلمنا عنها في المحاضرات السابقة. فرأى الكندي أن الحكمة ضالت الإنسان، ودعا إلى استيعاب العلوم التي اشتغل بها القدماء مع حس نقدي، وأيضا اشتغل بالطبيعيات اللي هي العلوم الطبيعية كانوا يسمونها الطبيعيات، ووظف الرياضيات لفهم الانسجام الكوني. وده تأثر يوناني واضح، يعني اليونان كانوا يسمون الكون كوزموس نتيجة هذا الانسجام الكوني. يعني هم يرون أن الكون على عكس الحضارة الغربية الحديثة، لا، هم كانوا يرون أن في غاية وهناك نظام يجدونه، وهذا النظام يدرك بالعقل الذي هو أعلى المراتب. حتى يعني تقسيم الفلسفة الإسلامية يجعل الطبيعيات في الآخر، آخر حاجة، أو فوق خالص الإلهيات وتحت خالص المعرفة الإمبريقية، اللي هي التجربة، اللي هي إلى حد ما التجريبية، المعرفة البرسيزم. لا، هم شايفين إن الإلهيات دي أعلى حاجة. يعني حتى ابن سينا نفسه لما نقد أبو بكر الرازي، أبو بكر الرازي كان من الفلاسفة الطبيعيين، هو يقال إنه أنكر النبوة وإلى ذلك، لكن لما نقدوا، يعني نقدوا بكلام ثقيل شوية، قال يعني أنت خليك في البراز والحاجات دي، والطبيب يعني ما لكم مال الإلهيات، الإلهيات دي حاجة يعني كبيرة. يعني دلوقتي العكس، يعني اللي شغال دلوقتي في ده مش علم أصلا. فده اللي حصل، ديت القانون الجديد، ده اللي حصل للثورة أصلا، كانت على أرسطو، ثورة الحضارة الأوروبية على يعني على ما قبل الحداثة، هي ثورة على أرسطو بنفس القدر التي كانت فيها ثورة على الكنيسة، هي أيضا ثورة على أرسطو. يعني حتى أرسطو الذي كان يعني يقال إنه أكثر تجريبية من أفلاطون المثالي، لكن ومع ذلك عقلاني بالمعنى الذي يجعل العقل والاستنباط العقلي هي أعلى الاستدلالات وأعلى الاستنباطات. فيهمنا يعني هنا أن نتكلم عن أنه وظف رياضات الفهم الانسجام الكوني مثلما فعل ذلك اليونانيون، لكنه انتقد أرسطو أيضا وتأثر ليس به فقط بل بالفيثاغورية والأفلاطونية الجديدة. ومن واقع هذا التأثر بالدين والاجتماع الإسلامي، لم يوافق على قدم العالم، بل رأى أن الله هو خالق العالم ومحدثه ومؤيسه من ليس، مؤيسهم ليس يعني موجده من عدم، كما تأثر بالمعتزلة، حتى يعد مثلا ديبور أنه متكلم معتزلي قبل أن يكون فيلسوفا مشائيا الكندي، فعده البعض معتزليا. ويهمنا الإشارة إلى أن عربية الكندي وأيضا تفرده في انتقاده لبعض ما ذهب إليه اليونانيون من الأدلة على التفاعل النقدي للعرب الفلاسفة مع علوم القدماء. يعني إحدى الزميلات كانت سألتني هل هناك يعني ابتكار أو إبداع، وأم هم مقلدي اليونان؟ لا، هم ليسوا مقلدي اليونان، بدليل أن الكندي مثلا أول فلاسفة العرب، وهذا يرد أيضا أنه كان عربي من كندة، يرد على الإدعاءات التي تقول أن العقل العربي بطبيعته ليس عقلا يستطيع أن يتفلسف. مثال الكندي، وليس من الموالي، ليس حتى ليس من العجم الذين أسلموا. مثال الكندي، وهو أول من تفلسف عربيا، مثال جيد للرد على مثل هذه الإدعاء. لكن الإبداع أيضا يكون في سياق، يعني الإبداع يكون هو رجل متأثر بالثقافة الإسلامية، ومتأثر بأرسطو الذي وصل إليه، ومتأثر بالأفلاطونية الجديدة، متأثر بالفيثاغورية الجديدة. هذا التأثر يعني جعله ينتقي وينتقد وينتقد فكرة قدم العالم، ويزيد بعض الأمور المتأثرة بالثقافة الإسلامية لكن في سياق عقلاني. فما يهمنا سوسيولوجيا أيضا أن الفلسفة ظهرت في سياق جدلي، من دعم السلطة لحركة الترجمة وللفلاسفة أنفسهم، وأيضا يعني بسبب القمع وغياب الدعم، وأن الشبكات الاجتماعية أدت دورا مهما. فنجد أن الكندي تلاميذ لم يخرجوا عن آرائه كثيرا، وإن كان اشتغل بعضهم بالكيمياء التي كان ينقدها الكندي. طبعا الكيمياء القديمة ده تحتاج محاضرة لوحدها، يعني الكيمياء القديمة لم تكن الكيمياء الحديثة، يعني الكيمياء القديمة كان هناك يعني في بعضهم عندهم هم لتحويل المعادن وما إلى ذلك. فالأمر يعني إيه، كان في انتقاد حتى بالعقلاء، يعني على عكس ما ظاهر أن ابن تيمية فقط هو الذي نقدها، لا، حتى كيندي نقدها، لكن ابن تيمية له يعني نقد آخر أو سبب آخر، على ما أذكر أنه يعني أنها مضاهاة لخلق الله، هذا أمر وذلك أمر. ف فبالرغم ويشتغل بعضهم بالكيمياء التي كان ينقضها الكندي مثل الطيب السرخسي. وينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن فلسفة أرسطو كما ذكرنا نقلت مشوهة إلى مجتمعات المسلمين، مما أحدث يعني تأويلات لم يكن ليرضى عنها أرسطو الحقيقي. فقد تم نسبة كتب إليه مثل أثولوجيا اللي هي الربوبية، وهي تنتمي إلى الأفلاطونية الجديدة، وهذا جعل فلاسفة المسلمين الذين ينتسبون إلى أرسطو متأثرين بالأفلاطونية الجديدة. هذه واقعة لطيفة كما ذكرت، يعني إن هي العقل لا ينشأ محلقا في فراغ، مهما ادعى الإنسان أنه برهاني هو في الآخر يوفق ما بين متطلبات العقل وبين ما تأثر به أصلا مسبقا حسب ما نقل إليه من العقلاء. يعني دعونا نتكلم مثلا، لو قالوا إن نقل إلينا كلام لسلطة علمية مع أينشتاين أو أيا كان، سوف نحاول أن نجد مخرج تأويل. وفي السياق، هذا في السياق العلمي، في السياق الديني والفلسفي أكثر. حط كوت أي اقتباس واكتب تحته مثلا بيرتن راسل أو ابن سينا أو أي حد، تمام، هذا الكلام قد يكون منحولا كليا. الاسم سيجعل العقل أصلا يفكر تفكيرا إلى حد ما غير نقدي، يعني الاسم إلى حد ما في الغالب يجعل العقل يفكر تفكيرا غير نقدي، فينتج تأويلات. لكن مثلا ممكن نضع يعني كلام لحد فعلا رصين واسم غير رصين نجد العكس. ومن أهم فلاسفة المشرق الفارابي، وهو يعد من أصحاب المنطق الذين يبحثون فيما بعد الطبيعة بمنهج يخالف منهج الطبيعيين أمثال الرازي، فقد مهد الكندي لذلك النوع من البحث. وقد تعلم الفارابي على يد معلم مسيحي هو يوحنا بن حيلان، وتدرب على الفلسفة التي أصلها في مدرسة مارو، وهي مدرسة اعتنت بالإلهيات أكثر من حران والبصرة. هنا نأتي لسياق السوسيولوجيا أيضا، حين تأثر مدرسة مارو أكثر من حران والبصرة اتجه للإلهيات عن طريق المنطق، وغادر بغداد بسبب الاضطرابات السياسية، واستقر في حلب بمجلس سيف الدولة الحمداني المشهور برعايته للعلماء، وهي من الدول المستقلة أيضا، يعني كانت لها علاقات بالدولة البويهية وصراعات. فكان البلاط ورعاية البلاط له دور كبير في ازدهار الفلسفة أو ازدهار الفلاسفة بأعينهم. ويقال إن الفارابي ألف في شبابه للجمهور مؤلفات على مذهب المتكلمين، لكنه بعدما نضج انتقل أيضا إلى أرسطو ومدرسته ودرسه، حتى لقب بالمعلم الثاني، المعلم الأول هو أرسطو. ومما يهمنا أنه أيضا كان يظن أن كتاب أثولوجيا أرسطو حقيقي النسبة إليه، وهو منحول. ليس كذا، فقد حاول الاستشهاد به في إثبات تقارب أفلاطون وأرسطو، الجمع بين رأي الحاكمين. ويعتبر الفارابي من مؤسسي الفلسفة السياسية الإسلامية. مش عارف الدكتور محمد عيسى معانا ولا لا، لأن هم بيقروا كتاب الفارابي في الفلسفة السياسية. دخل وخرج. يعني هو اعتقد انه يثري النقاش في مساله فلسفه الفرابي السياسيه، لانهم يقرؤون كتاب المدينه الفاضله. فقد طور نموذجا متاثرا. رواد العزم مندوب هذه الحلقة هيتكلم. مرحبا دكتور. فقد طور نموذجا متاثرا بافلاطون وارسطو، حيث اقترح تصورا للمجتمع المثالي يحكمه الملك الفيلسوف أو الفيلسوف الملك، حيث يجمع بين الحكمة السياسية والعقل الفلسفي. وكان أيضا له دور في تصنيف العلوم، حيث وضع منهجية وتقسيما للمعارف. وما يهمنا سوسيولوجيا أثر نظريات الفارابي السياسية على التفكير الإسلامي، خصوصا الأوساط الشيعية. ففكرته عن الإمام الفيلسوف كان لها صدى عند بعض التيارات الشيعية التي رأت في الإمامة نموذجا للحكم القائم على المعرفة، وإن كانت معرفة ملهمة يعني لحد ما محاة يعني. وأيضا أثر تصنيفه للعلوم في مناهج التعليم في العالم الإسلامي. يعني دي رؤية أنا قرأت، في كتاب إعلام الشيعة أن الفارابي أصلا كابن سينا، ابن سينا أصله إسماعيلي، هذا لا شك فيه، الشيعي إسماعيلي ثم تحول إلى الفلسفة المشيعية. قرأت أيضا أن الفارابي، يعني هناك خلاف أصلا هل هو تركي أم فارسي، فاراب هل هو تركي أم فارسي، لكن قرأت أنه من أعلام الشيعة. فإما أن يكون رؤيته عن الإمام الفيلسوف متأثرة أصلا بالسياق الشيعي، أو هو أثر فيها بطريقة أخرى. يعني الإمام الفيلسوف إمام ذو معرفة، وهو بما أنه ذو معرفة هو الذي يحكم، وهو إلى حد ما، لكن يحكم لأنه يعني ليس ملهما بوحي منقول كما تقول الشيعة، لكن هناك تقارب ما بين الإمام الفيلسوف الذي قال به الفارابي والإمام الملهم الذي تقول به الشيعة. وقد يكون أيضا ضعف وتفكك الدولة. أنا أحاول أن أركز على النقاط التي تهمني سوسيولوجيا، يعني اللي هي مثلا التقارب ما بين الإمام، التأثير والتأثر ما بين نظرية الفارابي السياسية ونظرية الشيعة السياسية، وقد يكون أيضا ضعف وتفكك الدولة العباسية التي عاصرها الفارابي عاملا مهما في نظريته عن المدينة الفاضلة، فجعل المجتمع كالجسم الواحد والحاكم الفيلسوف هو القلب، واعتبر الفارابي التنوع الديني جزءا من النظام الكوني، وربما هذا يعكس واقع المجتمعات الإسلامية متعددة الأديان. كل دي تفسيرات قابلة للنقاش. أنا حتى لما تقرأ أفلاطون وتقرأ كارل بوبر وهو بينتقد أفلاطون انتقاد لأنه ليس ديمقراطيا وأنه لا كذا وكذا، لا لما تقرأ سياق الحرب بين أثينا وسبارتا تجد أن أفلاطون متأثر حتى في فكره الفلسفي بهذا السياق، بهذه الاضطرابات، حتى حاول أن يحذو حذو سبارتا التي انتصرت، فحكم ديكتاتوري أو حكم استبدادي أو حكم كذا أو كذا، هذا متأثر أيضا بالسياق. كذلك أظن، يعني هذه فرضية، أن الفارابي تأثر بضعف وتفكك الدولة العباسية فأنتج المدينة الفاضلة التي تأثر بها بأفلاطون أيضا وشيء من أرسطو. أما عن ابن سينا فقد نشأ في بخارى ذات المكتبات الزاخرة بترجمات الكندي والفارابي، وإن الشبكات الاجتماعية حاول أن يطلع على ترجمات الكندي والفارابي وسمح له بالبناء على إنجازات سابقيه، وقد عاصر الصراع بين المعتزلة والأشاعرة فطور رؤيته العقلانية الخاصة المتأثرة بأرسطو وأيضا الأفلاطونية المحدثة، وقدم رؤية تجمع بين فيزياء أرسطو والتصوف الإسلامي، مما يعده باحثون توفيقا بين التراث اليوناني والإسلامي، كما أن عمله كطبيب جعله يجمع بين صحة الجسد وصحة المجتمع ويربط بينهما، إذ رأى أن السياسة طب المدينة. ويعد ابن سينا عند بعض الباحثين قمة الفلسفة الإسلامية المشرقية، حيث جمع بين الفلسفة والطب والطبيعيات. طبعا كانت الفلسفة منذ اليونان، والطبيعيات صنوان، يعني الفيلسوف هو كان الطبيب، كان العالم، كان الكيميائي، كان العالم، يعني لم يكن هناك فصل دقيق بين المعارف. وطور منهجا فلسفيا يجمع بين العقل والتصوف والدين، وتناول في موسوعته المنطق والإلهيات والسياسة. ومن أبرز أفكاره مفهوم واجب الوجود، وهذه من المفاهيم يعني التي طورها، وكان للفارابي أثر فيها. مفهوم واجب الوجود الذي قدم فيه برهانا عقليا على وجود الله تعالى متأثرا بفكرة العلة الأولى عند أرسطو، لكنه أعاد صياغتها بطريقة مبتكرة، وهو دليل مغاير لدليل الحدوث المشهور عند المتكلمين، حيث يعني هو يقسم العالم إلى واجب وممكن ومستحيل. الممكن مفتقر إلى غيره، كلمة ممكن وجود، حتى لو العالم قديم، دليل المتكلمين في وجود الإله يقوم على حدوث العالم، يقولوا العالم متغير وكل متغير حادث، يعني له بداية في الزمان، وكل حادث لابد له من محدث، محدث قديم، إذا ثبت وجود القديم. الفلاسفة المشاؤون المسلمون، يعني باستثناء الكندي، نحوا إلى قدم العالم، أن العالم قديم، لكنهم مؤمنون هناك إله، فبرهان الحدوث لا يرفضونه، لأن العالم عندهم قديم لا أول له. فهناك في دليل تاني اللي هو دليل رغم قدم العالم إلا أنه ممكن، مفتقر إلى وجود قديم واجب. هو يعني علة ومعلول، لكن رغم قدم العالم هو مفتقر إلى الله، مفتقر إلى الواجب، إلى واجب الوجود. فهذا المفهوم يعني طوره ابن سينا وسمى الدليل السنوي، وطوره بعد كده هنيجي لتقريرات الصدرائية في محاضرة ممكن الأخيرة إن شاء الله. لكن دي من الابتكارات أيضا يعني. وكذلك يحضرني برهان يعني لم أحضره، الإنسان الطائر أو الإنسان المعلق في الفضاء. ابن سينا قال، كان بيتكلم على إثبات النفس، وده قريب شوية يعني بالرغم الاختلاف من برهان ديكارت. ديكارت أنا أفكر، أنا إذا أنا موجود، لو أنا شكيت في كل حواسي وشكيت في كل حاجة لكن ما شكتش، الحاجة الوحيدة مش هشك فيها أنا بفكر، بفكر موجود. ابن سينا بيقول تخيل إن أنت يعني طائر معلق في الفضاء، أو إنسان معلق في طائر، ما فيش حاسس بحواسك ولا حاسس بأي حاجة خالص من محسوسة، ولا بالمكان ولا بأي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي أنت هتحس بيها نفسك ذاتك. فده دليل مش بس على وجود النفس، ده دليل على إن النفس منفصل عن البدن عند ابن سينا يعني. بصرف النظر طبعا احنا نقيم البرهان العقلي، لكن نتكلم على الابتكار، على إيجاد براهين جديدة لم يقل بها اليونانيون. وكان لفكر ابن سينا تأثير هائل على الفلسفة الإسلامية، فأصبح مرجعا أساسيا للفلسفة. وعلى الرغم من معارضة الأشاعرة والغزالي له، تأثرت بعد ذلك يعني الأشعرية المتأخرة ببعض جوانب فكره يعني، وتأثروا بالفلسفة السيناوية لاحقا. وابن سينا جوانب فكره يعني مشكلة إشكالية يراها بعض المفكرين مثل الجبري، وده هنيجي المحاضرة الجاية إن شاء الله، سببا في استقالة العقل. ده الصراع ما بين أو الطرابيشي والجبري. الجبري فرق ما بين المشرق والمغرب في الفلسفة، وشايف إن ابن سينا ده كان يعني سبب في، لأنه دخل العرفان ودخل الهرمسية ودخل كده، وإن في ابن رشد طبعا العقلاني البرهاني، وفي العقل البياني، وفي العقل العرفاني. والعقل العرفاني كان من أهم أقطابه عند الجبري ابن سينا. طبعا هنيجي ده المحاضرة الجاية لما نتكلم عن جدل العلاقة بين المشرق والمغرب، أو جدل العلاقة بين فلسفة المشرق وفلسفة المغرب. هل وحدة عقل إسلامي وعربي كما يقول طرابيشي، أم انفصال ما بين المشرق والمغرب، انفصال إبستيمولوجي ما بين المغرب كما يقول الجبري، وأنه يعني نشر العرفان وما إلى ذلك. بينما يدافع الطرابيشي عن وحدة العقل العربي الإسلامي، مما سنتكلم عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وقد كان أيضا الفكر ابن سينا تأثير على الفلسفة الإشراقية عند السهروردي، والتي سنتكلم عنها في محاضرة لاحقة، بالإضافة إلى نبوغه في الطب كأحد أهم أطباء التاريخ. وتظهر دراسة فلاسفة المشرق أن فلسفتهم لم تكن مجرد انعكاس للنصوص اليونانية، بل كانت استجابة للسياقات الاجتماعية والسياسية التي عاش فيها الفلاسفة. فالكندي حاول تقديم الفلسفة في إطار ديني إلى حد ما إسلامي، وطور الفارابي نموذجا سياسيا فلسفيا متأثرا بضعف وتفكك الدولة العباسية، في حين قدم ابن سينا منظومة فلسفية شاملة عن طريق اطلاعه على الشبكات الاجتماعية الموجودة في عصره، واطلاعه على المكتبة في بلدي. وسنتكلم إن شاء الله بتفصيل أكثر عن الفلاسفة المشرقيين وعلاقتهم بالمغربيين وجدالهم معهم في المحاضرة القادمة. وعذرا يعني لهذا الفرد المخل لظروف المرض، وشكرا جزيلا لكم، ونفتح باب يعني لو هناك أي نقاش. كل أذن صاغية، والمايك معك يا جماعة. اه طبعا احنا يعني انت خدت لك 45 دقيقة يعني، كان الله في عونك. وطرحت جوانب عديدة يعني. الناس لو عندها تساؤلات او أظن الدكتور وائل قاعد يكتب، فيعني أظن هل له مداخلة يعني. فيعمل ام ميوت ويدخل بقى. احمد اشخر يا جماعة، اعمل ام ميوت يا دكتور وائل، انت لسه ميت. اوه مش عارف ليه. ايوه دلوقتي سامعينك دلوقتي يعني. سامعيني. اوكي، اوكي، انا يعني في عوامل كثيره اعتقد يعني ارى انها مهمله من حيث التاثير السوسيولوجي والفلسفي. يعني مثلا تاثير الزرادشتيه، يعني انت تجد حتى يعني اشياء كثيره، تفسير القران الصراط المستقيم ماخوذ من الزرادشتيه، مع انه هو الصراط المستقيم المفروض يكون شيء عام. تاخذ مثلا موضوع حرمه صلاه الفجر اثناء يعني صعود الشمس، لأنه الزرادشتيين يعني يصلون في هذه اللحظة. تجد حتى الصلاة 5 صلوات زرادشتية، حتى يعني كثير من الأشياء. وأيضا كما ذكرت أنت يعني بني البرمكيون يعني أصلا كانوا رجال دين بوذيين. التجارة مع الهند قديمة قبل الإسلام، وكثير من الأشياء المغيبة قد يكون بسبب التنافس التاريخي يعني الذي حصل. ويعني أنا دائما يعني عندي فضول أني أعرف أكثر عن هذه التأثيرات. ثم موضوع القرآن. القرآن كما يعني قيل كثيرا في تفكير من الدكتور عبد الجواد ياسين وكثيرون، يعني هو عبارة، وكما قال نصر حامد أبو زيد، هو عبارة عن خطاب. يعني القرآن، حتى القرآن، شو هي أسباب النزول؟ يعني تأتي الآيات تتنزل لتعالج شيء يطرحه المجتمع. فبخلاف النظرة التقليدية بأن القرآن يأتي هكذا منسوخا من كتاب آخر اللوح المحفوظ ولا علاقة له بما يجري، فعبارة عن ديالكتيك بين الخطاب القرآني وظروف المجتمع. ولا شك أن القرآن أثر برأيي حتى بالفلسفة الإسلامية. مثلا موضوع التوحيد، موضوع يعني لا شك بأن كان له أثر. طبعا يجد الواحد يعني هالشيء له جذور عند يعني أرسطو وعن سقراط، ولكن كانوا يحكوا بالآلهة المتعددة، ولكن لما بتجي للعمق، نعم، بس أكيد القرآن كان له أثر. فعبارة عن ديالكتيك بين القرآن وبين المجتمع. لذلك السوسيولوجيا تساعد في فهم ما يقصده القرآن وما يقوله القرآن. بس هي النقطتين التي يعني شكرا على إثارتك لهذه النقاط في أذهاننا، والمعلومات يعني التي أعطيتنا إياها. أشكرك جدا دكتور وائل، أنا متفق تماما يعني على أن هناك ما هو مغفول، لكن أنا أسمح لي أن يعني أناقشك. الزرادشتية، مسألة الزرادشتية هذه مسألة معقدة. أولا نحن هنا انتقلنا إلى مقارنة الأديان، يعني أنا لم أذكر تأثير مسألة الزرادشتية في مسألة الإسراء والمعراج، مثلا معراج زرادشت، أو مسألة الصلاة، أو مسألة يعني هذه أمور تخص زي ما إسلام، أنا كنت أقول يعني رد إسلام ده أنا كنت أقول دلوقتي بقى، ده يخص مقارنة الأديان. أنا انتقلت على الكندي على طول، يعني إيه اللي هو العصر الكلاسيكي، تمام. أنا اتكلمت عن قبل الإسلام، لكن أنا في بالي الفلسفة الإسلامية وليس الإسلام. لو اتكلمنا في مقارنة الأديان، والاستاذ الدكتور احمد معانا متخصص في قناه الاديان، انا هتكلم عن العلاقه ما بين الزرادشتيه والاسلام. لكن الزرادشتيه ايضا اثرت في الفلسفه الاسلاميه بطريقه ما، وفي علم الكلام العقيده الثانويه هذه اثرت الجدل ما بين، وانك ذكرت في المحاضره السابقه اظن الجدل مع المانويه ومع المزدكيه ومع العقيده الزرادشتيه مع الثانويه، أثر في الفلسفة الإسلامية. ولأني لا أتكلم الآن من منطلق مقارنة الأديان، لم أثر مسألة التأثر الإسلامي بالزرادشتية أو العكس. لماذا؟ هناك مشكلة توثيقية، هناك كما يقول الإسلام هناك مشكلة توثيقية في كتاب الأفيستا وكتب الزرادشتية. هل هي المخطوطات نفسها، مش الذاكرة الشفوية، قبل الإسلام أم بعد الإسلام؟ يعني مسألة، ودي مسألة مهمة منهجية، يعني بعض الباحثين الراديكاليين، كان أعتقد كان باحثة لا أدري أين هي، اسمها ليلى حسن، كانت ليلى حسن بتتكلم دايما عن ان الاسلام نسخه عباسيه متاثر بالزردشتيه وبالفرس، لكن البحث، وكانت جايبه بعض النقوشات، حتى مسحت بعض النقوشات، جايبه نقوش مجنح، نقش مجنح، وقالت ان ده المعراج، لم يكن دقيقا. وعشان نبقى دقيقين، انا ليس عندي هم ايديولوجي البتة، يعني لو ثبت ان النص الحديثي او النص او حتى يعني هناك تأثيرات اقتباسات، ساقول بها. لكن مسألة الاقتباس المباشر مسألة إشكالية، يعني التشابه ليس دليلا يعني مباشرا على الاقتباس، حتى مع اللاحق والسابق والبقعة الجغرافية. قد يكون الاثنين مستقيم من مصدر ثالث، ده مش تفسير ديني. واحنا اتكلمت في محاضرة انثروبولوجيا اللاهوت مع الاستاذ عبد الجواد ياسين عن تأثر الديانة العبرية بانوما إليش وأسطورة وادي الرافدين، وقلت ان برغم ان في زي تيامات الوحش الاسطوري، وفي في التوراة وحش ايضا اللي هو الليفياثان ورهب، لكن هذه الامور لا اقفز منها ان هناك اقتباس مباشر بالضروره، لازم يكون في بحث دقيق. لكن الزرادشتيه مختلفه، لان نقوش وادي الرافدين اسبق على التوراه، لكن الزرادشتيه ليس عندنا مخطوطات، على حد علمي ليس عندنا مخطوطات تؤكد ان كل ما تشابه مع الاسلام هي هذه المخطوطات سابقه على الاسلام. هذه نقطه مهمه تستدعي البحث، لكن لم اسهب فيها، لان المساله انا يهمني تاثر الفلسفه الثانويه مثلا على الفكر الاسلامي الكلامي والفلسفي. فاشكرك جدا على هذا الطرح، يعني الذي ذكرني بموضوع انا اول ما اهتميت بالمسألة الدينية وبحثها، اهتميت بمسألة الميثولوجيا والاقتباس، يعني أنا أول ما اهتميت بيه. القرآن خطاب بلا شك، وأنا متفق فعلا أن القراءة السوسيولوجية يعني تساهم في فهم النص نفسه، في فهم تشكل النص، يعني لم يتشكل في فراغ، تشكل على مدار 22 وشوية أو 23 سنة، تمام، في جدل مع الواقع، فهو خطاب. هل أثر هذا الخطاب في الفلسفة الإسلامية؟ أنا أرى نعم أثر، لكن ليس بالضرورة في الفلسفة الإسلامية النسقية. أنا أقصد أن هناك استعدادا وهناك مناخ دفع المسلمين، المفكرين المسلمين، إلى التعاطي مع الفكر الهيلينيستي، الفكر اليوناني، والفكر الفارسي، الفكر الهندي بعد ترجمة، ثم عادوا إلى النص، يعني هم انطلقوا منه بصورة ساذجة شوية، ثم عادوا إليه مؤولين ومحاولين التوفيق، واستقلوا بين هذا وذاك ببعض البراهين وبعض باستقلالية نسبية، تمام، لأن هذا ديدن العقل، يعني هذا ما ننتظره من العقل الإنساني البشري بطبيعة الحال، كما ذكرنا برهان الواجب والممكن أو برهان الرجل الطائر، هذه براهين ابتكرها العقل، لكن هي متأثرة بشيء من الفلسفة اليونانية، متأثرة بشيء من القرآن والتوحيد كما ذكرتم، وأيضا مسألة الخلود، يعني كما قال بها مثلا خلود الروح، أو مسألة حدوث العالم كما قال الكندي بها. يعني هناك جدلية بالفعل ما بين النص والواقع الإسلامي السياسي الاجتماعي، كذلك الحضارة السابقة على الإسلام أو الحضارات السابقة على الإسلام. فشكرا جدا لحضرتك. علشان اللي هيتفرج على الفيديو مش هيشوف تعليق إسلام، فإسلام مليجي كاتب أزمة التصورات الزردشتية إن كثير مما موثق عنها تالي على الإسلام وليس قبله. من هنا ما نقدرش نحسم قد إيه متأثر بالإسلام وقد إيه العكس، خاصة فيما محل جدل وليس كله بالتأكيد. لو في حد عنده أي سؤال تاني أو استفسار أو تعليق، ما فيش. أنا بس هعلق على حتة الأصالة، وإحنا دايما مهتمين بحتة الأصالة، وإن إحنا نأكد على إن الكندي عربي الأصل علشان تبقى فلسفه عربيه، لان احنا بقى لنا 100 سنه شغالين في هذا الموضوع. صحيح. وحين برضو لما نيجي نتكلم نقارن بين الفلسفات اللي هي اليونان، الخناقه تبقى على هل فلسفه اليونان يونانيه خالصه ام هي واخده من الايه؟ من المشرق، نعم. ونجيب بانها لا ده مش خالصه، ده احنا جاي من عندنا. والخناقه ما بين الجبري وما بين طرابيشي، وهنتعرض عليها لما تيجي برضه حول هذا الامر، يعني انه في اصول اسبق. الحاجه الثانيه، هل الاوروبيين الغربيين الموجودين الان هم ابناء الثقافه اليونانيه؟ ده جورج طرابيشي، وطبعا وائل العظمه هينضم له طبعا، يقول له ايه؟ يقول له لا، ده احنا اللي انكتبوا في اليونان ده شوام ومصريين هم اللي كانوا بيكتبوا، بس كانوا بيكتبوا باللغه الايه؟ اليونانيه القديمه. فاحنا ده الاصل اللي انت عايز ترجع ليه، ده هو احنا اللي بادعينه يعني. فهي خناقات على هذا الموضوع. فيا ريت نخرج من دايره الايه؟ الاصاله النقيه، لانه الفكر طول الوقت في حاله تاثر. النقطه الثانيه، احنا دايما بنحاول نفكر في الفلسفة على انها منعزلة عن التاريخ، لان التفكير الفلسفي بيحاول يتعدى المتغيرات، يحاول يوصل الى الحقيقة الثابتة التي لا تتأثر بالزمان والمكان. لكن في النهاية، زي ما محمد اشار في اكتر من مرة، يعني الفيلسوف مش انعكاس مرآة للعصر، لكن اقصد انه ايه؟ متأثر بأحداث العصر، زي ما هو حاول يشير على أفلاطون والصراع ما بين الإمارات اللي كانت موجودة في وقته، يعني أثينا وسبارتا ودور ده في تشكيل. فالجزء التاريخي ده مهم، ومهم إن احنا نخرج برضو من أسر حتة الدفاع عن الأصالة. ولما نقول مثلا فلان ده عربي، ولا دي فلسفة عربية ولا فلسفة إسلامية، العباية أوسع من الدائرة الصغيرة دي. فلو انت بقى عندك تعليق ونختم، علشان ظروفك بقى انت الصحية خلاص، يبقى كده دخلنا على ايه؟ ساعة الا 4 دقائق. فلو عندك تعليق اخير ونوقف التسجيل بعد كده. أشكرك جدا جميل، أنا متفق جدا على مسألة، انا عايز اتكلم بقى، يبقى لازم ناخد صوتك. ماشي هعلق على كلامك وناخد هشام. متفق جدا على مسألة أن لا يكون الأمر الدفاعي بل معرفي، يعني إحنا عايزين نخرج من إثار الأيديولوجيا إلى الإثار المعرفي، وأنا أحاول أن أقدم، لكن أنا لما ذكرت العربي ده رد على بعض القراءات الاستشراقية، بحس ان لان جالي اسئله، يعني بيجي لي اسئله، هل فعلا هم غصب عنه الانسان عندنا اصاله، يعني هل ولا احنا مقلده اليونان وفقط؟ يعني لا، هو ما فيش حتى التقليد، في تقليد لكن ما فيش تقليد يعني تام، ما فيش اتباع تام. ما انا لو نقلت كلام استاذي هنقله بسياق اخر، هنقله بطريقه اخرى، باعاده صياغه، بارافريزنج، هنقوله بطريقة أنا متأثر بيها يعني. ففي الآخر المسألة مسألة جدلية مستمرة ما بين البيئة وبين النصوص وما بين السابق وما بين اللاحق، جدلية تنتج في الآخر فكر فيه اشتباك مع ما مضى وتجديد إلى حد ما، حتى التجديد لاواعي. أنا لما اتكلمت عن مستشار عبد الجود ياسين، انا ما لا انا لا استحدث، مع اني بتكلم عن انثروبولوجيا اللاهوت، فكر عبد الياسين هو تاويل محمد صلاح برضه للانثروبولوجيا اللاهوت عند عبد الجود ياسين. فكل قراءه هي تاويل، حتى لو كانت هذه القراءه الى حد ما او لحد كبير يعني متاثره تاثر كبير بما سبق، لكن كل قراءه هي تاويل. فبالتالي لازم فعلا نخرج من الاثار الايديولوجي الاثار المعرفي حتى ننتج شيئا ابستمولوجيا حقيقيا. ده حتى كل اقتباس ممكن يبقى تأويل، مش مجرد قراءة. يعني أنت لو اقتبست مقتبسات وضعتها جنب بعضها كده تعتبر تأويل. سهام، اتفضلي. صحيح. السلام عليكم، مساء الخير، الله يبارك. رمضان مساء النور. كريم عليكم جميعا. سؤالي هو بخصوص ما أثرته أستاذ محمد حول تأثر علماء الكلام الإسلامي بالفلسفة اليونانية. يعني فعلا يمكن القول أنهم أفادوا من هذه الفلسفة لتكوين آرائهم الكلامية، ربما هذا ما جعل الشهرستاني يشبه النساطرة بالمعتزلة، أقصد ما ذكره في الملل والنحل عن أبي هاشم الجبائي. يعني كذلك هناك تأثر بالمجادلات والمناظرات المسيحية الإسلامية التي كانت يعني مسبوقة بالجدل المسيحي أو المسيحي اليهودي، يعني إلا أنهم يعني يمكن نقول أنهم حاولوا الحفاظ أو الاعتماد على الطبيعة التأويلية للنصوص الدينية الإسلامية، يعني فيما كان يعرض لهم من قضايا تهم الذات الإلهية. أتساءل أنا، يعني يمكن يكون سؤالي خارج الموضوع قليلا، عن فترة ما قبل الإسلام. يعني الناس اللي كانوا قبل أو قبيل الإسلام هم نفسهم، يعني نفس العرب، يعني هم نفسهم نفس النخوة العربية والشيم إلى آخره، يعني بغض النظر عن مفهوم الجاهلية، يعني مفهوم مصطلح الجاهلية. يعني أستاذ محمد، من وجهة نظرك السوسيولوجية، يعني الكتب تحكي فقط عن الانتقال من النمط الأدبي المهتم بالشعر والقصائد إلى الحضارة الإسلامية التي تستند إلى العلوم الدينية والدنيوية والمهتمة بالفكر الهيلينستي والفارسي إلى آخره. يعني هل الإسلام هو الدافع الرئيسي لهذا الاهتمام؟ يعني أين كان العرب قبل ذلك؟ وشكرا لك. العفو، أشكرك جدا على هذا السؤال. علم الكلام احنا اتكلمنا عنه في المحاضرة السابقة، علم الكلام والمجتمع. بالفعل هم تأثروا صحيح باليونان، لكن هم نقدوا اليونانيين، نقدوا السوفسطائيين ونقدوا اليونانيين أيضا. مش بس، واحنا مش بنتكلم بقى عن مسألة اللي بينقضها جمال عن ان هي الأصالة او مش أصالة، لكن علم الكلام بخاصة انتقد كثير من كلام اليونانيين. أما ما قبل الإسلام، وهل الإسلام هو المثير؟ الأبعاد السوسيولوجية والجغرافية التي صنعها الإسلام هي المثير. الإسلام كون كيانا سياسيا جديدا، وأنا حصرت المثيرات في مثيرات أولها الفتوحات. العرب كانوا متفرقين، كان قبائل، كان هناك من تأثر يعني ببيزنطة، هناك من تأثر بالإمبراطورية الساسانية، لكن لم يكن هناك دولة بمفهوم الدولة يعني ما قبل الحديثة. لا، لم يكن هناك دولة بمفهوم الدولة ما قبل الحديثة تحاول أن تتوسع فتتأثر وتترجم، فالترجمة كانت بقرار سياسي، أو كانت الأول من خالد بن يزيد بن معاوية، كان أمير أموي غاوي علم وبعد كده كان بقرار سياسي. فالفتوحات والبؤر الثقافية، الفتوحات وسعت الدولة الإسلامية بعد وحدتها، بعد أن صارت موحدة، فتأثروا بما لقوه من وجدوه من ثقافات قديمة، ثقافات قديمة، وتأثروا ببؤر ثقافية زي جندي سابور وحران والرها والنصيبين والري ومرو، تأثروا في هذه الفتوحات. واحنا قلنا ان كان في نظريه البؤر الثقافيه ونظريه الاحتكاك الثقافي. فالمساله مش المثير ليس الاسلام كدين، يعني اول ما نزل عليهم الاسلام كدين فقالوا خلاص احنا لازم نروح لحضارات الاسلام، حضارات السابقه وننقل منها. لا، الحكمة ان هي الفتوحات كان اللي مسميه يعني غريزه دوليه، سمي عبد الجواد ياسين غرائز الاجتماع الطبيعيه. توسعت هذه الفتوحات نتيجه يعني اجتماعيات واقتصاديات، ف ورثت ثقافه فارس ورثت ثقافه بيزنطه فاحتكوا بها فتاثروا بها. يبقى الفتوحات، بعد الفتوحات الفتنه، لما حصل يعني صراع سياسي اجتماعي، حصل ان بدات تظهر مقولات لاهوتيه زي تكفير فاعل الكبيره، وزي مثلا مساله خلق القران في المحنه، وزي مساله الخروج عن الحكام. بدات تظهر، هي مقولات سياسيه زي مساله حريه الاراده، زي الجبر، هي مقولات سياسيه اخذت طابعا لاهوتيا او مقولات سياسيه لاهوتيه. وعندنا كمان غير الفتنة الأولى والثانية والثالثة لغاية سقوط الدولة الأموية، عندنا كمان الترجمة، ترجمة بقرار سياسي، وبعد الترجمة عندنا محنة خلق القرآن. هذه كلها مثيرات، يعني ليس الدين في ذاته هو المثير الأساسي، بل الدين كان مثيرا لجمع الشعب لهذه مفهوم الأمة. هذه الأمة توسعت وانفتحت على أمم سابقة لها إرث فتفاعلت معها فأنتجت ما يسمى بالفلسفة والكلام الإسلامي. يعني أرجو أن أكون وضحت. طبعا المواضيع هتفتح مرة أخرى يعني في اللقاءات القادمة. نهلة اتفضلي اعملي أمين. شكرا يا جمال، مساء الخير ورمضان كريم. أنا بس على النقطة بتاعت الأصالة اللي جمال اتكلم عنها، أنا الحقيقة وكنت سألت في محاضرة قبل كده، سألت حضرتك على النقطة دي. هي بس الفكرة، يعني أنا الحقيقة معلوماتي في الفلسفة لسه سطحية، يعني أنا بادية بس في المجال ده قريب قوي، لكن لما بقرا فيها حاسة بحقيقة بنوع من الظلم، يعني لأن يعني حتى رواية اللي هي زي عالم صوفي اللي بتذكر يعني فلاسفة كتير على مر العصور وكده، يعني ما بتذكرش من الفلاسفة العرب غير ابن رشد وسريعا، يعني واحد زي برتراند راسل اللي هي الموسوعة الفلسفة بتاعته. أنا قلت ده يعني هو معروف عنه إن هو مش عنصري، بس برضه بنفس الطريقة، يعني هي نفس الحكاية، يعني ما حس يعني مراجعته لابن رشد و حاجة سطحية جدا. فهي بس الفكرة، يعني أنا اللي مضايقني في الموضوع هو الكلب مكيالين، لأن يعني برضو أنا بكرر معلوماتي مش عميقة قوي، بس يعني اللي فهمته إن واحد زي توماس أكوينس ده هو ممكن نعتبره أغلب الأفكار اللي هو كاتبها كانت من ابن رشد، ومع كده بيدوله موقع كبير جدا، يعني لما بيراجعوا الفلاسفة الغرب والفلاسفة المسيحيين بياخد يعني بياخد مكانة ولو يعني معترف بيه ولو أفكاره. فبس هي نقطة، يعني أنا اهتمامي إن أنا أعرف الفلاسفة العرب دورهم كان إيه بالظبط والأفكار اللي بيقولوها. يعني أنا في بدرس كتاب الفارابي دلوقتي مع دكتور محمد عيسى ودكتور وائل، فمثلا نظرية الفايض بتاعت اللي ذكرها جميل جميل. الفارابي، فبرضه لما قريت لقيت ان افلوطين هو قايلها قبل كده، يعني فعلا هم اكيد بيتاثروا ببعض، بس انا هي الفكره بس يعني كل اللي قصدي الكلب ميكالين، وانه يعني في ناس برضه مش بتاخد بحقها وناس تانية برضه ممكن نقول عليهم شراح او يعني متأثرين طبعا باللي قبليهم، لكن بياخدوا مكان أكبر كتير. وشكرا لك. العفو العفو. حضرتك كلمتيني في الموضوع ده يعني قبل كده، وكلمنا اسهبنا النقاش عن مساله المركزيه الاوروبيه يعني، وهو فعلا المركزيه الاوروبيه شيء ايديولوجي، بس انا ابشرك ان حتى يعني راس قديم يعني لحد ما يعني الدراسات المعاصره خاصه اللي مش بتتكلم بقى عن تاريخ الفلسفه از جلوبال هيستوري، لكن بتتكلم عن الفلسفه الاسلاميه والفلسفه العربيه زي ما راجع اكسفورد وما راجع كامبريدج، افردت يعني انا احيل يعني هرشح بعد يعني بكره هرشح ان شاء الله على الماسنجر كتب عن الفلسفه الاسلاميه عربيه ومترجمه ممكن انجليش. لا بدأوا ان هم ينصفوا الشرق مش الفلسفه الاسلاميه فقط، او ينصفوا كل ما خارج الغرب، يعني بدأوا الدراسات المعاصره ما بعد الحداثيه التي نقضت المركزيه الاوروبيه ونقضت الحداثه، بدأوا ان هم يفرضوا العلم الكلام زي دليل كامبريدج يعني كان مرجع اكسفورد في علم الكلام، غير الدراسات العينيه بقى اللي هي بتتكلم مثلا عن البلخي او عن الرازي او عن الجبائي او عن كذا او كذا او عن ابن سينا او عن الفقه، بداوا ان هم الشريعه بداوا لحد ما ينصفوا الفكر في الشرق، وده بدأت مع نقد المركزية الغربية اللي تهم في الغرب ونقد الحداثة اللي تهم في الغرب، فبدأت ان هي ان هم يعيدوا النظر في مسألة مفهوم حتى التقدم، مفهوم التقدم، وقال وصورة التقدم الغربي والتخلف غير الغربي، وقال ان كل، واتكلمت عن ليو ستراوس قبل كده في محاضرة، ونقده المفهوم التقدم غربي، وان كل حضارة بقيت لابد ان تكون مرت بمفهوم خاص بها للتقدم. وانا فاهم ان الهم ان يكون معرفيا، او يعني اللي احنا حاسين ان في كلمة ماكلين، لان برضو لو احنا بننقد انفسنا وبنقول ان احنا لا ينبغي لنا ان نهتم بمسألة الأصالة، او احنا احسن او هم احسن او من اسبق او هم اسبق، هم ينبغي لهم ايضا ان لا ينطلقوا من مركزية أوروبية. وهم بدأوا فعلا اخر مثلا 50 سنه تقريبا بدات تكون في دراسات رصينه غير ايديولوجيه اصلا، يعني مش غير ديبور وغير رينان وغير دول كلهم. راسل يشفع لها ان هو تاريخ الفلسفه الغربيه، يعني حتى لما تطرق لها قال ليست بذات خطر كده، لكن هو ما تعمقش في الفلسفه الاسلاميه اصلا. فلكن مراجع اوكسفورد ومراجع وادله او دليل كامبريدج او غيره بدأوا ان هم يسهبوا، وحتى بدأوا يجيبوا باحثين مسلمين اتعلموا في الغرب ان هم يتكلموا. حتى في كتاب لخالد جراهي باسمه تطور المنطق العربي، كتاب مهم جدا، نقل يعني هتلاقي اللغات الاوروبيه الاساسيه الانجليزي الفرنساوي الالماني، تلاقي عربي فارسي اوركي دي تركي، كل ده أتقنه علشان يحاول يلم الإسهامات كل دول في المنطق. إحنا عندنا مشكلة كمان، إن مشكلتنا إن إحنا كمان إحنا نفسنا، إذا كان هم عندهم مركزية غربية إحنا عندنا مركزية يعني داخلية. يعني مثلا إحنا لا نعلم شيء عن الفكر الإسلامي في الهند وباكستان، الفكر اللي مكتوب باللغة الأردية مثلا، يعني التيارات الديوبندية والماتريدية هناك والحنفية، يعني في ثراء في الفكر الإسلامي، ثراء كأي فكر، وفي في أثر وفي تأثير وتأثر يعني. لكن بدأوا فعلا لما أنا عاوز أعرف حاجة دلوقتي من هذا الصراع، بروح للمراجع المعاصرة، المراجع المعاصرة زي كامبريدج أوكسفورد والمراجع المتخصصة اللي بتحاول إن هي تتجاوز الاستشراق الكلاسيكي، وفي نفس الوقت ما تخشش في صراع أصلا. يعني هم مش بيتكلموا هنا علشان غرض استعماري أو إمبريالي أو غرض معرفي بحت، جاف جدا، بارد جدا، وصفي فقط يعني. أذكرك. جميل، نتوقف هنا على ونشكر الأستاذ محمد صلاح، وهنلتقي طبعا بعد أسبوعين من دلوقتي على الجلسة إن شاء القادمة الله. 15 في هذا الشهر، شهر 3 مارس آذار، وفي شهر رمضان برضو. هنوقف التسجيل هنا.